مقصود الإرادة والمشيئة، مقصود الإرادة والمشيئة، مقصود الإرادة والمشيئة، مقصود الإرادة والمشيئة، مقصود الإرادة والمشيئة. ظل الزاب لا بالكيف وارد، شجر في الكون ثمرتها نبينا، شجر في الكون ثمرتها نبينا، شجرة الكون ثمرتها نبينا، شجرة الكون ثمرتها نبينا، ثمرتها نبينا، شجرة الكون ثمرتها نبينا، شجرة الكون ثمرتها نبينا، مقام الوتر لا بالكيف وارد. وطأت العرش بالنعلين حقا، وطأت العرش بالنعلين حقا، وطأت بأخلص حجب الجلالة، قطعت بأمه وسكت جبر جلاله وطأت العرش إلا عليه حقا وكلك أعين للحق شائر وطأت بأخي سطح جب الجلال كلك أعين للحق شايف وكلك أعين للحق شايف نداء ليس تأثره الوصال